بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب جزاء الصيد إلى الباب 11. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحجامة للمحرم. وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو أول شيء قال عمرو أول شيء سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. مضبوط عندكم أول شيء ولا أول شيء؟ أول بالضم هكذا. نعم. فقال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال: ثم سمعته يقول: حدثني طاووس عن ابن عباس. فقلت: لعله سمعه منهما، لعله سمعه منهما. يعني كما سيأتي توضيحه، يعني هو سفيان ابن عيينة قال قال عمرو أول شيء أو أول شيء سمعت عطاء. يعني الشيخ سفيان بن عيينة اللي هو عمرو بن دينار حدث به أول مرة، حدث به قال إيه سمعت عطاء يقول سمعت ابن عباس، ثم حدث به عمرو بن دينار مرة ثانية فقال حدثني طاووس عن ابن عباس. وهما يعني عطاء وطاووس كلاهما من شيوخ عمرو بن دينار ومن تلاميذ ابن عباس، يعني بس هو مرة رواه عن عطاء ومرة رواه عن طاووس. فسفيان بن عيينة يقول: فقلت لعله سمعه منهما، يعني لعله مرة سمعه من عطاء ومرة من طاووس. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل في وسط رأسه. لحي جمل هذا اسم مكان، اسم قرية. يعني في احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل، يعني في هذه القرية أو في هذا الموضع، في وسط رأسه. قال الشارح رحمه الله: قوله باب الحجامة للمحرم، أي هل يمنع منها أو تباح له مطلقا أو للضرورة؟ قال: والمراد في ذلك كله المحجوم للحاجم. تعرفون الحجامة، يعني يشرطون شروطا خفيفة كذا في مواضع معينة من الرأس ومن الظهر ومن غيره من مواضع البدن، ويسحبون الدم يعني عن طريق قمع، أو كانوا يعني في السابق يعني يستعملون شيئا، يستعمل قوة قرن أيوه يشفطون به، يعني يستعمل قوة الشفط. فالحاجم حتى كان أحيانا يحصل أنه ربما دخل بعض الدم يعني إلى فم الحاجم يعني أثناء الشفط أو كده، لكن الآن يعني صار توجد آلات للحجامة لها زي مكبس أو كده، يعني يسحب فيحصل به الشفط بدون حاجة إلى استعمال قوة النفس، يعني بدل ما يشفط بنفسه صار مثل لها يعني جهاز كما تفضلتم يعني. وبعضهم كان ربما يأتي بكأس ويحرق ورقة أو كده ويستعمل يعني لما يضعف عند انطفاء الورقة التي بداخله فيحصل أيضا إيه اختلاف في الضغط فيسحب الدم يعني. فهنا باب الحجامة للمحرم، يعني هل المحرم يمنع من الحجامة أو تباح له مطلقا، يعني سواء كان مضطرا إليها أو غير مضطر إليها. أحيانا بعض الحجامة تكون غير مستعجلة، يعني ممكن ينتظر لغاية ما يتحلل من الإحرام ويحتجم، أو للضرورة يعني إذا شيء مستعجل يعني لابد منه. قال: والمراد في ذلك كله المحجوم، يعني هي الرخصة للمحجوم يعني إذا كان مضطرا أو غير مضطر، وليس المقصود الترخيص للإيه للحاجة. قال قوله وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم، قال هذا الابن اسمه واقد، هذا الابن من أبناء عبد الله بن عمر اسمه واقد، قال وصل ذلك سعيد بن منصور من طريق مجاهد قال أصاب واقد بن عبد الله بن عمر برسام في الطريق وهو متوجه إلى مكة. والبرسام هذا يعني يقول مرض في الرأس يؤدي إلى هذيان يعني، أو يصبح يهذي يعني مثل فأصابه يعني داء في رأسه يعني أصبح يهذي يعني كأنه، فقال أصابه برسام في الطريق وهو متوجه إلى مكة فكواه ابن عمر، كواه إيه ابن عمر، قال فأبان أن ذلك كان للضرورة يعني كان يتداووا كان يعني يتعالجون بالكي فكواه. قال قوله ويتداوى ما لم يكن فيه طيب، قال هذا من تتمة الترجمة وليس في أثر ابن عمر كما ترى، يعني هذا من كلام الإمام البخاري رحمه الله يعني نهاية الأثر اللي هو عن ابن عمر وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم، انتهى كلام ابن عمر، انتهى الأثر عن ابن عمر. وبعدها الإمام البخاري يعني يقول ويتداوى ما لم يكن فيه طيب. قال وأما قول الكرماني من شراح صحيح البخاري، فالكرماني قال فاعل يتداوى إما المحرم وإما ابن عمر، قال فكلام من لم يقف على أثر ابن عمر، يعني يقول الشارح الكرماني كأنه إيه لم يقف على أثر ابن عمر وظن أن هذا من تمام يعني الأثر عن ابن عمر، يعني كأن البخاري يقول ويتداوى ابن عمر ما لم يكن فيه طيب، يعني كأن الكرماني ظن أن البخاري يقول أن ابن عمر كان يتداوى ما لم يكن فيه طيب، لكن هو يقول هذا يعني لا علاقة له بأثر ابن عمر، لأن أثر ابن عمر إيه أنه كوى ابنه وانتهى عند هذا الحد. قال وقد سبق في أوائل الحج في باب الطيب عند الإحرام قول ابن عباس رضي الله عنهما ويتداوى بما يأكل، قال وهو موافق لهذا، يعني يتداوى بدواء ليس فيه طيب يعني لأن الطيب ممنوع على المحرم، قال وهو موافق لهذا، والجامع بين هذا وبين الحجامة عموم التداوي، يعني ما علاقة موضوع التداوي بباب الحجامة للمحرم، أن الحجامة هي نوع من التداوي، وابن عباس يقول يتداوى. جزاكم الله خير، الله يحفظكم. قال وروى الطبري من طريق الحسن قال إن أصاب المحرم شجة فلا بأس بأن يأخذ ما حولها من الشعر ثم يداويها بما ليس فيه طيب. إن أصاب المحرم شجة، والشجاج اللي هي جروح الرأس والوجه، يعني الشجاج هي جروح الرأس والوجه، فيقول إذا أصاب المحرم شجة يعني جرح في رأسه أو وجهه فلا بأس بأن يأخذ ما حولها من الشعر ثم يداويها بما ليس فيه طيب. لا الطيب اللي هو يعني ذو الرائحة الطيبة، يعني الشيء اللي ممكن الإنسان يتطيب به، يعني هو طبعا الآن العطور المصنعة يعني بيدخلوا فيها الكحول وكذا، لكن سابقا يعني الطيب اللي هو الزيوت اللي هو زي دهن العود والورد والأشياء هذه. قال قوله قال لنا عمرو أول شيء أي أول مرة، وفي رواية الحميدي عن سفيان قال حدثنا عمرو وهو ابن دينار قال أخرجه أبو نعيم وأبو عوانة من طريقه. قوله ثم سمعته هو مقول سفيان، يعني سفيان بن عيينة يقول إيه عمرو بن دينار أول مرة حدثنا عن عطاء عن ابن عباس، وبعدين سمعته مرة أخرى يقول إيه عن طاووس عن ابن عباس. قال والضمير لعمر، سمعته يعني القول لسفيان قال سمعته، والضمير الهاء يعود على عمرو بن دينار. وكذا قوله فقلت لعله سمعه، يعني سفيان يقول لعله، لعل عمرو بن دينار سمعه مرتين، مرة من عطاء ومرة من طاووس. قال وقد بين ذلك الحميدي عن سفيان ابن عيينة فقال حدثنا بهذا الحديث عمرو مرتين. والإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله هو الشيخ أحمد الشافعي، من تلاميذ الشافعي وأحمد يعني رحمهم الله. فقال سفيان بن عيينة قال حدثنا بهذا الحديث عمرو مرتين فذكره، لكن قال فلا أدري أسمعه منهما أو كانت إحدى الروايتين وهما. يعني سفيان يقول لا أدري هل عمرو بن دينار سمعه من عطاء وطاووس كليهما، ولا سمعه من أحدهما والثاني وهم فيه. قال زاد أبو عوانة قال سفيان ذكر لي أنه سمعه منهما جميعا. قال وأخرجه ابن خزيمة عن عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة فذكر نحو رواية علي بن عبد الله، وقال في آخره فظننت أنه رواه عنهما جميعا. يعني وهذا يعني يسمى الاضطراب، يعني الذي لا يضر، يعني سواء سمعه من عطاء ولا سمعه من طاووس كلاهما يعني ثقة، وكلاهما من شيوخه، وكلاهما من أصحاب ابن عباس وكذا. فيقول وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق سليمان بن أيوب عن سفيان قال عن عمرو عن عطاء فذكره. قال ثم حدثنا عمرو عن طاووس به. قال فقلت لعمرو إنما كنت حدثتنا عن عطاء. قال اسكت يا صبي لم أغلط كلاهما حدثني. قال اسكت يا صبي. وهنا يعني الفائدة هو فعلا سفيان بن عيينة كان صبيا يعني وقت أخذ عن عمرو بن دينار، وله قصة يعني لطيفة لو يسمى الحديث المسلسل بالتبسم والضحك، يعني أو الأثر المسلسل بالتبسم والضحك. ممكن نقرأه، يعني أنه هو رواه الخطيب البغدادي يعني بسنده عن أحمد بن النضر الهلالي قال سمعت أبي اللي هو النضر يقول كنت في مجلس سفيان بن عيينة فنظر إلى صبي دخل المسجد وكأن أهل المجلس تهاونوا به لصغر سنه، فقال سفيان كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ثم قال لي يا نضر، يا سفيان بن عيينة يقول تلميذه النضر، قال يا نضر لو رأيتني ولي 10 سنين، طولي 5 أشبار ووجهي كالدينار وأنا كشعلة نار، ثيابي صغار وأكمامي قصار وذيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار. نعله زي حجم أذن الفار كده صغيرة. قال أختلف إلى علماء الأمصار مثل الزهري وعمرو بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار. قال محبرتي كالجوزة ومقلمتي كالموزة وقلمي كاللوزة. كل حاجة مع الصغيرة يعني. نعم. قال فإذا دخلت المجلس قالوا أوسعوا للشيخ الصغير. إذا دخل مجلس الزهري ومجلس عمرو بن دينار قالوا أوسعوا للشيخ الصغير. قال ثم تبسم ابن عيينة وضحك، قال أحمد بن النضري وتبسم أبي وضحك، قال عمار وتبسم أحمد وضحك، ومشى مسلسلا. نعم رحمه الله تعالى. فهو كان في مجلس عمرو بن دينار فكان صغيرا يعني يحضر له الصغير. فلما عمرو مرة حدث عن عطاء ومرة عن طاووس فأنت كنت حدثتنا عن عطاء، قال اسكت يا صبي. قال لم أغلط كلاهما حدثني. قال ما غلط يعني ما حدثت عن عطاء وطاووس. قال الحافظ بن حجر قلت فإن كان هذا محفوظا فلعل سفيان تردد في كون عمرو سمعه منهما لما خشي من كون ذلك صدر منه حالة الغضب على أنه قد حدث به فجمعهما. قال أحمد في مسنده حدثنا سفيان قال عمرو أولا فحفظناه، قال طاووس عن ابن عباس فذكره، قال أحمد وقد حدثنا به سفيان فقال عمرو عن عطاء وطاووس عن ابن عباس. يعني شوف رواية الإمام أحمد عن سفيان فقال عن عمرو عن عطاء وطاووس. ف فذكره. قال أحمد وقد نعم قلت كذا وكذا جمعهما عن سفيان مسدد عند المصنف في الطب. يعني برضو من الشيوخ البخاري مسدد وهو من أصحاب سفيان أيضا، فروى عنه عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاووس كليهم، وأبو بكر بن أبي شيبة وابن خيثمة وإسحاق بن راهويه عند مسلم، وقتيبة عند الترمذي والنسائي، يعني إلى آخره. يعني يعني إذا الخلاصة يعني أنه إيه، أن هذا يعني اضطراب لا يضر يعني ولا يخل بشيء في الرواية. يعني بعدها يقول تنبيه: زعم الكرماني أن مراد البخاري بالسياق المذكور أن عمرا حدث به سفيان أولا عن عطاء عن ابن عباس بغير واسطة، ثم حدثه به ثانيا عن عطاء بواسطة طاووس. هذا إيه يعني خطأ من الكرماني. يعني فالحافظ بن حجر يقول: قلت وهو كلام من لم يقف على طريق مسدد التي في الكتاب الذي شرح فيه، فضلا عن بقية الطرق، ولا تعرف مع ذلك لعطاء عن طاووس رواية أصلا. يعني يقول الكرماني أخطأ، وظن أن الإشكال أنه مر عن عطاء عن ابن عباس ومر عن عطاء عن طاووس عن ابن عباس، فقال هذا يعني خطأ منه. يعني هو عطاء لا يروي عن طاووس أصلا، هو الإشكال كله أن عمرو بن دينار مرة روى عن عطاء عن ابن عباس ومرة عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس. قال: قوله وهو محرم، زاد ابن جريج عن عطاء صائم. يعني في رواية عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم، وهذا يتعلق به مسألة إيه حكم الحجامة للصائم. يعني الحنابلة يقولون الحجامة تفطر الصائم، ويقولون هذه الرواية يعني وهم، الرواية اللي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم يقول هذا وهم يعني وخطأ، ويأخذ الإمام أحمد يعني بأن الحجامة تفطر، يعني الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فقال صح عن 11 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. لكن الجمهور لأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون هذا منسوخ، يقول موضوع الحجامة أنها تفطر الصائم، يقول هذا منسوخ، لأنه ورد يعني حديث رخص للصائم في الحجامة، فأخذوا يعني بهذا وقالوا رخص معناها أنه كان أنها كانت تفطر، ثم نسخ هذا الحكم للضرورة. يعني يعني اللي قال رخصة للصائم يعني يقول انها رخصة يعني مش لا تفطر يعني، لكن عند الحنابلة انها تفطر يعني، فلا يعني اذا اخذنا مذهب الحنابلة فمعناها ان الحجامة من المفطرات لا تجوز الا اذا اضطر اليها فيحتجم ويقضي يوما، يعني يعتبر قد افطر العذر، يعني اذا صار في عذر مضطر للحجامة فيحتجم ويكون بهذا قد أفطر يعني فيقضي يوما كمان. لكن عند الجمهور أن الحجامة لا تفطر فلا منع منها يعني ولا يقضي ولا شيء. هل الحديث صحيح رخص الصائم؟ يعني مختلف فيه، يعني الإمام أحمد يعني لا يأخذ به وضعفه يعني ولا يأخذ به يعني الحنابلة أي جرح؟ لا لا الجروح لا لا الجروح لا بس الحجامة يعني نعم. ايش يقولون رمضان او تطوع؟ نفس الحكم يعني بالنسبه ل يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان تطوعا. الله تعالى اعلم يعني. وهو محرم. نعم هو محرم بس هو محرم حديث نعم. طيب قال بلحي جمل. قال وزاد زكريا على رأسه. قال وستأتي رواية عكرمة في الصوم، وهذه الزيادات موافقة لحديث ابن بحينة ثاني حديثي الباب دون ذكر الصيام. يعني سأتينا روايات أخرى أيضا ليس فيها الصيام. قال قوله عن علقمة بن أبي علقمة في رواية النسائي من طريق محمد بن خالد عن سليمان قال أخبرني علقمة، واسم أبي علقمة بلال. علقمة بن أبي علقمة أبوه اللي هو أبو علقمة هذا اسمه بلال. قال وهو مدني تابعي صغير سمع أنسا وهو علقمة ابن أم علقمة واسمها مرجانة، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. قال قوله عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة رضي الله عنه قال في رواية المصنف في الطب يعني الكتاب الطب من صحيح البخاري يعني عن إسماعيل وهو ابن أبي أويس عن سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قوله بلحي جمل قال بفتح اللام وحكي بكسرها يعني بلحي جمل رواية وبفتح الجيم والميم قال وسكون المهملة اللي هي بلحي اللي هي الحاء قالوا بفتح الجيم والميم جمل قال موضع بطريق مكة بلحي جمل هذا موضع بطريق مكة قال وقد وقع مبينا في رواية إسماعيل المذكورة بلحي جمل من طريق مكة قال ذكر البكري في معجمه في رسم العقيق قال هي بئر جمل التي ورد ذكرها في حديث أبي جهم يعني الماضي في التيمم وقال غيره هي عقبة الجحفة على سبعة أميال من السقيا والسقيا أيضا هذا اسم قرية في الطريق إلى مكة اسم قرية في الطريق إلى مكة فيقول يعني لحي جمل هي عقبة الجحفة والعقبة يعني زي الجبل الصغير كذا يعني على سبعة أميال من السقيا من قرية يقال لها السقيا ووقع في رواية أبي ذر بلحيي جمل بصيغة التثنية ولغيره بالإفراد قال ووهم من ظنه فكي الجمل الحيوان المعروف وأنه كان آلة الحجم يقول يعني بعض شراح الحديث وهم وظن لحي الجمل أنه اللحي بمعنى الفك يعني فقال إنه كان آلة للحجامة يعني فهذا وهم يعني يقول ابن عمر لا لحيي جمل إن ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي عليه الصلاة والسلام احتجم بلحيي جمل في وسط رأسه أو بلحي جمل في وسط رأسه فبعض يعني الشراح وهم يعني وظن إيه إن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل يعني فك الجمل في كآلة للحجامة يعني لكن هو الصواب أن لحي جمل هذا اسم قرية يعني قال وجزم الحازمي وغيره بأن ذلك كان في حجة الوداع قال وسيأتي البحث هذا جواب السؤال للشيخ اللي كان يسأل في أي سفرة فكان في حجة الوداع يبقى كان إيه في الطريق يعني إلى وهو محرم في الطريق إلى الحج والنبي عليه الصلاة والسلام خرج يعني في آخر ذي القعدة في حجة الوداع يعني خرج تقريبا في 25 من ذي القعدة خرج من المدينة فأحرم وظل في الطريق تقريبا وصل مكة يوم 4 ذي الحجة وصل مكة يوم 4 ذي الحجة نعم أعتقد أنه خرج رابعة خلت من ذي القعدة ورابعة خلت من ذي الحجة لا هو وصل الرابع من ذي الحجة بس طريق كان يعني أقل من 10 أيام يعني والله تعالى أعلم يعني تقريبا 25 تقريبا 25 ذي الحجة ذي القعدة ووصل 4 ذي الحجة يعني والله تعالى أعلم طيب قال وسيأتي البحث في أنه هل كان صائما في كتاب الصيام لأنه كما مر إيه يعني كثير من الأئمة قالوا أن الرواية التي فيها وهو محرم صائم أن الصائم هذه كانت وهما يعني فيأتي قال في وسط قال بفتح المهملة أي متوسطه يعني النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط إيه رأسه قال وهو ما فوق اليافوخ فيما بين أعلى القرنين يعني هذا الموضع نعم اليافوخ اللي هو وسط الرأس برضو يعني فوق اليافوخ اللي هو سمون نفوخ اليافوخ يعني هو ورد مثلا في حديث فرق الشعر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يافوخه الى ما بين عينيه يعني زي يعني من الوسط يعني ك فمن اليافوخ يعني لغايه ما بين العينين تفرقه يعني فاذا المتوسط اللي هو ما فوق اليافوخ اللي هو يعني زي موضع بدايه فرق الشعر اللي في القرنين كانه منبت القرنين يعني في غير الانسان يعني طيب قال الليث كانت هذه الحجامه في فاس الراس قال واما التي في اعلاه فلا لانها ربما اعمت يعني هناك مواضع في الراس الحجامه فيها قد تسبب العمى او فلذلك يعني لابد من خبره يعني في المواضع المناسبه للحجامه قال وسياتي تحقيق ذلك في كتاب الطب ان شاء الله تعالى قال النووي رحمه الله اذا اراد المحرم الحجامه لغير حاجه فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر. الإمام النووي هنا يفصل إيه أحكام الحجامة للمحرم. فالمحرم إذا أراد الحجامة لغير حاجة يعني شيء غير مستعجل ممكن يؤجله فيما بعد. لأن الحجامة منها كثير منها يعني باب الوقاية وتقوية البدن مش بالضرورة يعني يمكن يعمله في أي وقت مش لازم هو محرم يعني. فإذا كان شيء يعني غير لا تدعو الحاجة إليه فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام لقطع الشعر وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور وكرهها مالك طيب لو حجامة غير ضرورية وهو محرم ولا تتضمن قطع شعر يعني في موضع لا يحتاج فيه أن يزيل الشعر فقال يعني جازت عند الجمهور وكرهها مالك يعني كرهها للمحرم يعني قالوا عن الحسن فيها الفدية وإن لم يقطع شعرا الحسن شدد قال فيها الفدية وإن لم يقطع شعرا والفدية اللي تكون من صيام أو صدقة أو نسك يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة يفرقها على فقراء الحرم يعني. قال وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية إذا كانت الحجامة لضرورة جاز قطع الشعر لأن أحيانا يحتاج يحلق موضع في الرأس حتى يحتجم فيه فجاز قطع الشعر وتجب الفدية وخص أهل الظاهر الفدية بشعر الرأس يعني قالوا أي شعر غير شعر الرأس لا فدية فيه وقال الداودي إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق إذا أمكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق إن الحجامة يعني في العادة تحتاج لا يكون هناك حائل يعني بين المحجمة والبدن يعني حتى تلتصق بالجلد مباشرة بس قال يعني إذا هناك طريقة يمكن إن المحجمة تسحب الدم من غير قطع الشعر لم يجز الحلق قال واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شيء من ذلك يبقى أنواع التداوي اللي فيه التي فيها فصد وشق جرح أو دمل وقطع عرق وقلع ضرس فكلها يعني تقاس على الحجامة طالما النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم فهذه إيه تجوز للمحرم فيقول إذا لم يكن فيه تناول طيب ولا قطع إيه شعر ولا فدية عليه في شيء من ذلك والله أعلم الباب الذي بعده باب تزويج المحرم باب تزويج المحرم قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم قال باب قوله باب تزويج المحرم أورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تزويج ميمونة رضي الله عنها، وظاهر صنيعه أنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك، ولا أن ذلك من الخصائص. وقد ترجم في النكاح، ترجم لعنوان الباب، يعني البخاري ترجم، يعني وضع عنوانا في كتاب النكاح: باب نكاح المحرم، ولم يزد على إيراد هذا الحديث. يعني هو الإمام البخاري رحمه الله يعني كان مجتهدا مستقلا يعني في الفقه، هو من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل، الإمام البخاري من تلاميذ أحمد، لكن يعني لم يكن مقلدا لأحد الأئمة في الفقه، كان مجتهدا يعني له مذهب مستقل. فكان يعني طريقته أنه يضع الترجمة ومذهبه يستفاد يعني من الأحاديث التي تحت الترجمة، فقهه يعني في تراجم الأبواب. فهنا مثلا يقول: باب تزويج المحرم، وأورد حديثا واحدا يدل على جواز تزوج المحرم. يقول هنا في كتاب جزاء الصيد، ومرة أخرى أيضا في كتاب النكاح نفس الشيء: باب نكاح المحرم في كتاب النكاح، وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وبالنسبة لمذاهب الفقهاء، فهذا مذهب الحنفية، اللي هو أن المحرم يجوز له أن ينكح وينكح، بمعنى يعني أن يعقد الزواج، يعني أن يعقد الزواج أو يزوج موليته، يعني أن يكون هو وليا في عقد الزواج، يزوج بنته وهو محرم، أو يتزوج هو نفسه وهو محرم، أو البنت تكون محرمة، والخطبة كذلك. فهذا كله جائز عند الحنفية، ويستدلون بهذا الحديث يعني وهو في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. لكن الجمهور الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون تحريم ذلك، وأن النكاح غير صحيح، وأن هذا يفسد النكاح ويبطله، ولا يجوز النكاح أثناء الإحرام، لا يكون يعني أحد الزوجين محرما ولا ولي الزوجة لا يكون محرما، لابد يعني أن يكون ولي الزوجة والزوجان لا يكون أحد منهما محرما في عقد النكاح حتى الخطبة يعني. دليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح يعني لا يتزوج هو، ولا ينكح يعني لا يزوج موليته، يعني لا يكون وليا في عقد النكاح أو وكيلا عن أحد الزوجين، لا يكون هو طرف يعني في عقد النكاح، يعني حتى لو كان وكيلا عن الزوج وهو محرم وهو الذي يتولى العقد لا يجوز، يعني لابد أن طرفي العقد والزوجان لا يكون أحد منهم محرما ولا يخطب. وهذا في صحيح مسلم كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل. طيب، فهنا يقول ظاهر يعني فقه الإمام البخاري هنا في ترجمته أنه يرى جواز التزويج المحرم، وأنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك، ولا أن ذلك من الخصائص. يعني بعضهم يجمع يعني بين كون النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وفعله، فيقولون هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، والنهي عام للأمة، فيكون من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه له أن يتزوج وهو محرم، أما غيره فممنوع من ذلك. فكأن البخاري لم يثبت عنده أن هذا من الخصائص، ولم يثبت عنده النهي عنه. قال: ومراده بالنكاح التزويج للإجماع على إفساد الحج والعمرة بالجماع. يعني هي كلمة النكاح في اللغة أحيانا تعني بمعنى الوطء يعني الجماع، وأحيانا تأتي بمعنى العقد يعني عقد الزواج. فالنكاح يأتي بمعنى الوطء، يعني نكح مثلا زوجته يعني جامعها، وأحيانا يأتي نكح بمعنى عقد الزواج. فالمختلف فيه هل يجوز للمحرم أو لا يجوز للمحرم، اللي هو مسألة عقد الزواج يعني. أما مسألة يعني النكاح اللي هو بمعنى الجماع، فهذا بإجماع الفقهاء أنه يعني حرام على المحرم ولا يجوز. ويفسد الحج ويفسد العمرة. قال وقد اختلف في تزويج ميمونة، يعني هذا الحديث ابن عباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم. قال فالمشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم، وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وجاء عن ميمونة نفسها أنه كان حلالا، يعني أم المؤمنين ميمونة نفسها قالت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وعن أبي رافع مثله وأنه كان الرسول إليها. أبو رافع كان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ميمونة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء قال كنت السفير بينهما، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع ليكلم ميمونة فكان هو السفير بينهما، وأبو رافع يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأم المؤمنين ميمونة نفسها تقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، بينما ابن عباس وعائشة وأبو هريرة يقولون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فهذا من المواضع التي فيها يعني تعارض الأدلة والاحتياج إلى الترجيح. فهنا يعني الترجيح إذا هو من جهة يعني صحة الأسانيد أيها أصح، فحديث ابن عباس في البخاري، أما حديث ميمونة وأبي رافع فهي يعني أقل صحة، صحيحة ولكن أقل يعني في الصحة، لم يخرجها للبخاري ولا مسلم ولكن وأما من جهة يعني الترجيح من جهة أخرى من كون يعني صاحبة القصة يعني أعرف بشأنها من غيره، فهذا من المرجحات يعني في النقاش الطويل بين الحنفية والجمهور. فالحنفية يقولون يعني حديث ابن عباس أصح وفي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ومحب. الجمهور يقولون يعني حديث ميمونة وإن كان يعني أقل في الصحة إلا أنها صاحبة الشأن فهي أعرف بقصتها، وأبو رافع له صلة بالقضية أنه هو السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة ويقول إنه تزوجه حلال، فروايتهم أرجح من هذه الجهة، بالإضافة إلى أن من قال تزوجه حلال لا يعارض حديث لا ينكح المحرم ولا ينكح، بينما إذا أخذنا بحديث ابن عباس فإن هذا يعارض حديث النهي عن النكاح. فالحنفية أخذوا بهذا والجمهور أخذوا بهذا يعني كما ترون يعني الآن. قال وسيأتي الكلام على ذلك مستوفا في باب عمرة القضاء من كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. طيب نكمل الكلام هنا. قال واختلف العلماء في هذه المسألة اللي هي مسألة هل يجوز للمحرم أن يتزوج وهو محرم، فالجمهور على المنع مالك والشافعي وأحمد لحديث عثمان لا رضي الله عنه لا ينكح المحرم ولا ينكح، أخرجه مسلم، وأجابوا عن حديث ميمونة رضي الله عنها بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ولا تقوم بها الحجة، يعني أجابوا قالوا حديث ميمونة هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم، قالوا الصحابة اختلفوا في هذا وفيها اضطراب في كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها ومحرم، الناس يقولون هو محرم والناس يقولون هو حلال، فلا تقوم بها الحجة. قال ولأنها تحتمل الخصوصية، والجواب الآخر يقول حتى لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة ومحرم فالنبي عليه الصلاة والسلام له خصوصيات في أحكام النكاح بالذات، يعني هي من أكثر الأبواب التي فيها خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. فكان من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحتاج إلى ولي في التزويج ولا يحتاج إلى شهود، لقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلا يحتاج إلى ولي عليه الصلاة والسلام ولا يحتاج إلى شهود في عقد النكاح، وكذلك يجوز أن تهب المرأة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام إذا قبل صارت زوجته، إذا قبل صارت زوجته، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال خالصة لك من دون المؤمنين، وأنه يجوز له أي يتزوج بما زاد عن الأربع. وأما الأمة يعني ولاية النبي عليه الصلاة والسلام قبل ولاية حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالإنسان من نفسه، يعني أولى بالمرأة من أبيها وأولى ب... فأما السلطان أو الحاكم أو كذا فترتيبه في الولاية يأتي بعد الأولياء، يعني من الأقارب والعصبات يعني في... نعم. وحتى يعني مسألة القسم بين الزوجات كانت لا تجب على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، يعني كان لا يجب عليه القسم بين الزوجات، ولكن يفعله استحبابا وندبا عليه الصلاة والسلام، كان يقسم بينهن، فله خصوصيات عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. فقالوا لعل يعني مهم، يعني من ضمن أجوبة الجمهور يعني قالوا أنه مسألة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم الحديث، يعني وإن كان في البخاري إلا أنه فيه اضطراب وتعارض بين الروايات، ولو صح ذلك فيحمل على أنه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام أنه له أن يتزوج وهو محرم لو صح ذلك. هذا يعني إذا هو يريد لنفسه، إذا السلطان يريد يتزوج لأحد ثاني مثلا صاحب الخاتم الحديث، اذهب فقد انكحتك بما معك من القرآن، برضو من هذا الباب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج المرأة التي يعني جاءت تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يعني له حاجة يعني بها، فقال رجل إن لم تكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اصدقها ولو خاتما من حديد، قال لا أجد ولا خاتما من حديد إلى آخره، يعني قال لا أملك إلا إزاري هذا وعليه إزار ولا رداء عليه، قال الحديث يعني. ففي الأخير النبي صلى الله عليه وسلم سأله ماذا معك من القرآن، قال سورة كذا وسورة كذا، قال زوجتكها بما معك من القرآن. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام زوجها، يعني هو كان وليا لها عليه الصلاة والسلام في التزويج يعني. فباعتباره يعني هو من جهة النبوة يعني هو وليها عليه الصلاة والسلام. أما لو يعني التزويج باعتباره سلطانا أو حاكما فهذا لا يكون إلا يعني بعد العلم بأنها لا ولي لها، فحينئذ يكون وليها الحاكم، يعني إذا لم يكن لها ولي، يعني أبوها غير موجود أو متوفى أو مشرك أو عاضل أو كذا إلى آخره، فتنتقل الولاية إلى الحاكم يعني. لكن باعتبار يعني باعتبار من جهة النبوة يعني فمقام النبي عليه الصلاة والسلام له أن يزوج، يعني حتى ولو كان أبوها موجودا يزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أحسنتم بارك الله فيك. فهنا قال وأجابوا عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت ولا تقوم بها الحجة، ولأنها تحتمل الخصوصية، فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بأن يؤخذ به، أولى بأن يؤخذ به، هو حديث النهي وهو حديث صحيح في صحيح مسلم عن عثمان. قال وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة، عطاء وعكرمة من التابعين وأهل الكوفة الحنفية، يجوز للمحرم أن يتزوج كما يجوز له أن يشتري الجارية للوطء، يعني أيضا من جهة القياس. لذلك أهل الكوفة يقال لهم أهل الرأي، يعني الرأي المحمود يعني القياس، فقالوا يعني الآن المحرم يجوز أن يشتري جارية ليطأها بملك اليمين بعد أن يتحلل من الإحرام، لكن يشتريها وهو محرم، فقالوا فقياسا عليه ممكن يتزوج امرأة وهو محرم لا يجامعها إلا بعد أن يتحلل من الإحرام، فقالوا هذا قياسا عليه، يعني كما أنه يجوز أن يشتري جارية وهو محرم يعني يحل له وطؤها بعد أن يتحلل من الإحرام، فيجوز أن يعقد الزواج وهو محرم على امرأة ويحل له وطؤها بعد التحلل. قال وتعقب بأنه قياس في معارضة السنة فلا يعتبر إيه قياس في مصادمة النص، يعني قياس هذا مقتضى حل العقد الزواج وهو محرم والحديث نهى عن هذا. قال وأما تأويلهم حديث عثمان بأن المراد به الوطء، يعني طب كيف أجاب الحنفية، كيف أجاب الحنفية عن حديث عثمان لا ينكح المحرم؟ قالوا يعني لا يطأ، لا يجامع، يعني فنهي عن الجماع وليس نهيا عن العقد الزواج. فأجيب عن هذا التأويل، قال فمتعقب بالتصريح فيه بقوله ولا ينكح. قال يعني لو مشينا مع الحنفية وقلنا لا ينكح يعني لا يطأ، طيب ولا ينكح كيف نؤولها؟ وبقوله فيه ولا يخطب، لا يصح هذا التأويل. أفلم. صحيح، نعم حسنتم. قال باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. قال وقالت عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس. في بعض النسخ البخاري لا تلبسوا القمص ولا السراويلات، جمع قميص، ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة. وفي بعض النسخ ولا تنتقب المحرمة، يعني النسخة هنا ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبسوا القفازين. قال تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله ولا ورس، وكان يقول لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تنتقب المحرمة. قال وتابعه ليث بن أبي سليم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقصت برجل محرم ناقته فقتلته فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يهل، فإنه يبعث يهل أي يلبي يعني. قال قوله باب ما ينهى أي عنه من الطيب للمحرم والمحرمة، أي أنهما في ذلك سواء ولم يختلف العلماء في ذلك، يعني لا فرق بين الرجل والمرأة في تحريم الطيب على كل منهما في الإحرام، يعني عمرة وحج، الإحرام بعمرة أو بحج. نعم. قال ولم يختلف العلماء في ذلك وإنما اختلفوا في أشياء هل تعد طيبا أو لا، أم لا أو لا، يعني أجمع الفقهاء على تحريم الطيب على المحرم والمحرمة، لكن اختلفوا في أشياء هل هي من الطيب أو ليست من الطيب. شيخ بس بالنسبة للنساء، نعم. يعني من الميقات الكلام هذا؟ نعم، يعني بعد الإحرام، يعني أما قبل الإحرام فيسن التطيب، يعني على يعني أصح القولين أنه يسن أن يتطيب يعني المحرم قبل الإحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم وبيص الطيب يعني في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لمعان الطيب تطيب يعني في مفرق شعره في رأسه وبدنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يحرم، ثم يعني لبس ثياب الإحرام وأحرم وبيص الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحتى لو بقي أثره بعد الإحرام فلا يضر. وهذا يعني عند أظن الحنبلة والشافعية يمكن المالكية والحنفية يعني يمنعون. تذكر الشافعية إيش قال؟ أنا هو الحنبلة يعني في من الفقهاء يعني من منع التطيب قبل الإحرام إذا بقي أثره بعد الإحرام، لكن يعني عند الحنبلة والشافعية وكذا أنه يجوز يشرع التطيب، مش حتى يجوز بل يستحب يعني اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن بقي أثره لكن يكون في البدن لا في الثوب، يعني لا يطيب الثياب، لأن الرجل الذي أحرم في جبة مضمخة متضمخا بالخلوق، يعني كان عليه جبة مضمخة بالخلوق يعني طيب الجبة ثياب الإحرام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها ويغسلها، يعني فلا يطيب الثياب ولكن يطيب البدن ثم يلبس يعني ثياب الإحرام، ولا يضر ما بقي من أثر الطيب يعني بعد الإحرام. طب بالنسبة للمرأة هناك أحكام عامة، يعني المرأة إذا كانت بين الرجال أو كذا يعني لا تتطيب بين الرجال بالطيب الذي يعني تبقى ريحه أو كذا، فإذا كانت يعني المرأة إذا كانت بين محارمها أو يعني لا لسه هناك رجال أجانب أو وسط نساء أو يعني أحيانا خاصة في إحرام بعمرة أو كذا، ممكن مثلا من الميقات في المدينة أو كذا تكون تحرم في سيارة مثلا خاصة، وفي سيارة خاصة ومع أهلها وكذا لا تمر على رجال أجانب ولا كذا لا يضر. يعني إذا المسافة إذا لكن إذا كان يعني تمر برجال أجانب فتمنع. عن النقاب طبعا بالنسبة مثلا اللي بيحرم مثلا من المدينة الطريق بياخد 9 ساعات 10 ساعات على ما توصل. نعم حتى في النقاب. هلا النقاب لسه هيجي طبعا الكلام على حاضر ما في كلام طويل في موضوع. نعم هو الكلام هنا عن الطيب يعني. قال والحكمة في منع المحرم من الطيب أنه من دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرام، وبأنه ينافي حال المحرم، فإن المحرم أشعث أغبر. الله تعالى يباهي بالحجاج ملائكته يقول عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق. قال قوله وقالت عائشة رضي الله عنها قالت إيه عائشة رضي الله عنها لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. قال وصله البيهقي من طريق معاذ عن عائشة قالت المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تبرقع ولا تلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت، أو تسدل الثوب على وجهها إن شاءت. حاضر. يعني ممكن تنزل ثوب من فوق رأسها، يعني لا تلبس نقابا اللي هو المفصل على قدر الإيه الوجه، ولكن ممكن يعني تنزل ثوبا من فوق رأسها يغطي وجهها إن شاءت. نعم. لكن البرقع واللثام هذا مفصل على قدر البدن، يعني مثل مثلا الرجل المحرم فهو لا يلبس السراويل مثلا هي مفصلة على قدر الرجلين والفخذين، لكن ليس معنى هذا أنه يبدي مثلا فخذيه، هو يسترها بالإزار والرداء، أو مثلا هو لا يلبس القميص اللي هو المفصل على له أكمام وعلى قدر، لكنه يغطي يعني هذا. فكذلك المحرمة يعني هي إحرامها في وجهها وكفيها، فهي لا تلبس يعني الثياب المفصلة على قدر الوجه والكفين كالقفازين والنقاب، ولكن لا مانع أنها تستر الوجه والكفين بغير مفصل يعني على قدره، فيمكن أنها تدخل يعني تطيل كمها فتدخل الكفين داخل الكم، أو تنزل شيئا من فوق رأسها يغطي الوجه، يعني لا يكون مفصلا على قدر الوجه. هذا طيب اللون لا رائحة. هو حيشرح يعني لو بس ننتظر قليلا سيتكلم على الورس والزعفران ومعنى الورس ومعنى الزعفران بتفصيل طويل يعني إن شاء الله. طيب قال وروى أحمد قال وقد تقدم في أوائل الباب أن المرأة كالرجل في منع الطيب إجماع. وروى أحمد وأبو داود والحاكم أصل حديث الباب من طريق ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر رضي الله عنهما قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تأمرنا أن نلبس فذكر الإيه الحديث قال لا تلبسوا القميص ولا السراويل. هنا يلاحظ يعني الرجل سأل يعني ماذا تأمرنا أن نلبس فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام بذكر الممنوع لبسه يعني كأن ذكر الممنوع لأن المسموح به أكثر يعني فذكر الممنوع وما عداه فهو مسموح يعني. قال وقد تقدم في أوائل الحج مع سائر مباحثه في باب ما يلبس المحرم من الثياب وزاد فيه هنا ولا تنتقي المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال وذكر أو الاختلاف في رفع هذه الزيادة ووقفها وسأبين ما في ذلك إن شاء الله تعالى. يعني هل هذا مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام أو هو موقوف يعني من كلام عائشة رضي الله عنها البرنس أيوة أحسنت هذا هو البرنس وبرد الشيخ الكريم الدكتور هو البرنس اللي هو أي شيء له غطاء للرأس مثبت فيه يعني زي الهودي يعني كذا يعني ما فيه غطاء للرأس مثبت فيه حتى هذا يعتبر من البرنس في المغرب كان كل هذا فوق يعني فوق الثياب جزاكم الله خير يعني يمكن يقال هذا يعني نوع من البرانس يعني كل يعني البرانس تشمل كل شيء له غطاء للرأس مثبت فيه يعني قال المغاربة يعني في كتاب الحج مرينا أن أهل المغرب يعني نعم أحسنتم نعم مر بنا يعني كان من قديم وهو من ثياب أهل المغرب يعني مر في الحديث يعني هذا ما لا يلبس المحروم من الثياب سبحان حديث مالك عن نافع أيوة عن ابن عمر نعم قال فكان البرانس يعني كان معروف أيام النبي عليه الصلاة والسلام يعني طيب قال قوله تابعه موسى بن عقبة قال وصله النسائي من طريق عبد الله بن المبارك عنه عن نافع في آخر الزيادة المذكورة قبل قوله إسماعيل بن إبراهيم أي بن عقبة وابن أخي موسى المذكور قبله إلى آخره وجويرية أي بن أسماء وابن إسحاق قال وصله أحمد وغيره يعني يذكر طرق الحديث وأسانيد الحديث في كتب السنة. قال قوله في النقاب والقفازين أي في ذكرهما في الحديث المرفوع يعني هنا الإمام البخاري يقول تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق ذكر هؤلاء الأربعة أنهم تابعوا في النقاب والقفازين. جويرية رجل اسم رجل جويرية بن أسماء هذا رجل. بعض الأسماء تصلح للرجال والنساء يعني فمن النساء جويرية ومن الرجال جويرية حتى أسماء يعني. قال قوله في النقاب والقفازين وحتى هند برضو من الأسماء التي تسمى بها الرجل والمرأة يعني هناك هند بن أبي هالة رجل ما أعرفش في امرأة اسمها لا الله تعالى الله. قال قوله في النقاب والقفازين أي في ذكرهما في الحديث المرفوع يعني هؤلاء هؤلاء كلهم جعلوها من ضمن الحديث المرفوع يعني نافع عن ابن عمر وليس عن نافع عن ابن عمر. فالرواية فيها ايه؟ فيها ذكر النقاب والقفازين، ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنهما، ان هذا النهي هو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها عند معاناة الشيء كغزل ونحوه، وهو لليد كالخف للرجل. ويلاحظ أن القفاز في اللغة يعني ليس بالضرورة أن يكون كل إصبع على حدة، يعني يسمى قفازا حتى لو كان شيء مثل الجورب يعني يلبس في اليد، حتى لو كان يعني هاي القفازات القديمة يعني لم تكن مثل الآن كل إصبع له على حدة، فهذا يعتبر قفازا أيضا، ولكن حتى لو لم يكن كل إصبع على حدة فهو قفاز يأخذ نفس الحدة، طالما يعني شيء مثل الجورب يلبس في الكف واليد. في نوع هكذا، فهذا يعتبر قفازا يعني يأخذ حكم القفاز. قال: وهو لليد كالخف للرجل، يعني مثل الخف للرجل فالقفاز لليد. والنقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر، المحاجر اللي هي فتحة العين، يعني المحاجر اللي هي فتحة، فالنقاب يشد على الأنف يعني يوضع على الأنف أو يوضع تحت المحاجر، يعني زي بعض فقهاء الشافعية يقولون كان في المحاجر من خناجر كان في كتب الشافعية بعض أئمتهم يعني كانوا يتكلموا عن النظر لمحاجر المرأة، يعني بعضهم يقول يجوز المرأة المنتقبة يعني هل يجوز النظر إلى محاجرها، فبعضهم يقول يعني يجوز وبعضهم يقول كم في المحاجر من خناجر من خناجر. نعم كلمة من؟ نعم كلمة من؟ لا يعني بعض أئمة الشافعية نعم موجودة في كتبهم يعني. فالمحاجر اللي هي فتحة العين يعني، فالنقاب يعني يشد على الأنف أو تحت المحاجر. قال: وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة، ولكن الرجل في القفاز مثلها لكونه في معنى الخف. يعني ما حكم القفاز للرجل؟ يعني المرأة ممنوعة من لبس القفازين، طيب الرجل؟ فقال كذلك الرجل أيضا ممنوع من لبس القفازين، لأن القفاز يعني يمكن أن يلبسه الرجل أيضا. قال: لكونه في معنى الخف، فإن كل منهما محيط بجزء من البدن، يعني كما أن الرجل ممنوع من لبس الخف في رجله فممنوع الرجل كذلك من لبس القفازين في يده. قال: وأما النقاب فلا يحرم على الرجل من جهة الإحرام، لأنه لا يحرم عليه تغطية وجهه على الراجح كما سيأتي الكلام عليه في حديث ابن عباس في هذا الباب. طبعا دي مسألة خلاف، يعني هل المحرم الرجل يعني يحرم عليه تغطية وجهه أم لا؟ فالحافظ ابن حجر يعني الشافعي ويرى إيه؟ أنه لا يحرم على الرجل تغطية وجهه في الإحرام، فقال لا يحرم النقاب على الرجل المحرم يعني. طيب قال قوله: وقال عبيد الله يعني ابن عمر العمري: ولا ورس، وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، يعني أن عبيد الله المذكور خالف المذكورين قبل في رواية هذا الحديث عن نافع، فوافقهم على رفعه إلى قوله زعفران ولا ورس، وفصل بقية الحديث فجعله من قول ابن عمر، يعني رواية عبيد الله بن عمر العمري جعل المرفوع ينتهي لغاية كلمة إيه؟ زعفران ولا ورس، وبعدين ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فجعلها موقوفة من كلام ابن عمر وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهذا التعليق عن عبيد الله وصله إسحاق بن راهويه في مسنده عن محمد بن بشر وحماد بن مسعدة وحماد بن مسعدة وابن خزيمة من طريق بشر بن المفضل ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر عن نافع، فساق الحديث إلى قوله: ولا ورث. قال: وكان عبد الله يعني ابن عمر يقول: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. قال: ورواه يحيى القطان عند النسائي وحفص بن غياث عند الدار قطني كلاهما عن عبيد الله، فاقتصر على المتفق على رفعه. طيب، قوله: وقال مالك إلى آخره، قال هو في الموطأ كما قال، والغرض أن مالكا اقتصر على الموقوف فقط، وفي ذلك تقوية لرواية عبيد الله، وظهر الإدراج في رواية غيره. يعني يقول كأن إيه يعني هنا خلاف، هل لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، هل هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام ابن عمر هنا، علما بأن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت هذا، قالت عائشة: لا تبرقع ولا تلثم، يعني فورد هذا المعنى من كلام عائشة رضي الله عنها أيضا. بس هو هنا في الحديث الخلاف في الرفع والوقف، أي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو كلام ابن عمر هنا. فالإمام مالك يعني روى الحديث موقوفا فقط، من اللي هو لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، من يعني عن عبيد الله عن ابن عمر من كلام ابن عمر، ولم يرفع. فكأنه إيه يعني الظاهر على هذا أن من رفعه أدرجه، الإدراج اللي هو إدخال ما ليس في الحديث فيه، يعني فأدخل كلام الصحابي، فيكون الرواية المرفوعة تكون فيها إدراج، يعني أدخل كلام ابن عمر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقد استشكل ابن دقيق العيد رحمه الله الحكم بالإدراج في هذا الحديث لورود النهي عن النقاب والقفاز مفردا مرفوعا. يعني ابن دقيق العيد يقول: طيب بغض النظر عن حديث ابن عمر هذا الذي وقع فيه الخلاف في رفعه ووقفه، فقال عندنا حديث آخر مرفوع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النقاب والقفاز، يعني في حديث مفرد، وللابتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحاق المرفوعة المقدم ذكرها. وقال يعني أن في رواية ابن إسحاق يعني ورد هذا في أول الحديث: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفاز، وليس في آخره، يعني حتى يكون من قول ابن عمر يعني. وقال: في الاقتراح دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة. الاقتراح هذا من كتاب للإمام ابن دقيق العيد، فقال دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة، يعني كون الزيادة هذه مدرجة في أول المتن ضعيف، قول ضعيف يعني. وأجيب بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت، ولا سيما إن كان حافظا ولا سيما إن كان أحفظ، والأمر هنا كذلك، فإن عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه، وقد فصل المرفوع من الموقوف، وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك وهو ضعيف، وأما الذي ابتدأ في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى. وكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده. واضح يعني، يقول حتى الرواية اللي فيها تقديم لا تنتقب المحرمة، فقال هذا من تصرف الراوي بالمعنى. ومع الذي يعني فصل زيادة علم فهو أولى، قال أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي، أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي، وقال الكرماني: فإن قلت فلما قال بلفظ قال وثانيا بلفظ كان يقول؟ قال قلت لعله قال ذلك مرة وهذا كان يقوله دائما مكررا. والفرق بين المرويين إما من جهة حذف المرأة وإما من جهة أن الأول بلفظ لا تنتقب من التفعل والثاني من الافتعال، يعني انتقبت، هذا على وزن إيه؟ افتعل، افتعل، هذا من الافتعال، ولا تنتقب من الافتعال. أما التفعل يبقى إيه؟ لا تنقب يعني. قال وإما من جهة أن الثاني بضم الباء على سبيل النفي لا غير، والأول بالضم والكسر. الثاني اللي هو إيه؟ يعني قال بضم الباء لا تنتقبوا، والأول بالضم والكسر نفيا ونهيا. يعني إذا قلنا لا تنتقب المحرمة بالكسر يبقى هذا مجزوم، ولا تنتقبوا يبقى من باب النفي. قال انتهى كلامه. قال ولا يخفى تكلفه. دائما الحافظ ابن حجر لا يرتاح لكلام الكرماني يعني، دائما يذكره في سياق الانتقاد يعني كده. سبحان الله. طيب ممكن نقف هنا ان شاء الله، يعني هيتكلم هنا عن حكم النقاب للمحرمة وكذا، فنجعله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.